عن سعيد بن جبير يحدث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك عليهم ما لم يشق عليهم شيء قبل ذلك، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر السورة. كل ذلك يقول قد فعلت. وعن سعيد بن جبير أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: ولا يزنون. ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذه الآية الحقيقة: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هؤلاء الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال شركهم، يعني هو كما سمعنا أنهم في حال الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، يعني ارتكبوا معاصي كبيرة وجرائم كبيرة، وهم يحسون من أنفسهم أن تلك جرائم، كونهم قتلوا وكونهم زنوا هذه يحسون منها أنها أمور ثقيلة وجرائم ارتكبوها، فيقولون: ما تدعو إليه حسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. وإلى هذه الشرائع الطيبة وكلها جميلة وطيبة، ولكن نحن ارتكبنا معاصي، فلو تخبرنا أن لما عملنا يعني شيء يذهبه عنا فيكون ما تدعو إليه طيب. إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، يعني يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أنت تدعو إلى الإيمان، تدعو إلى الإسلام، تدعو إلى الأعمال الطيبة، للأعمال الصالحة، كل هذا الذي تدعو إليه طيب وحسن وجميل، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. يعني هو كما سمعنا أنهم في حال الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، يعني ارتكبوا معاصي كبيرة وجرائم كبيرة، وهم يحسون من أنفسهم أن تلك جرائم، كونهم قتلوا وكونهم زنوا هذه يحسون منها أنها أمور ثقيلة وجرائم ارتكبوها، فيقولون: ما تدعو إليه حسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى آخر الآيات في سورة الفرقان. ولا يزنون. ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه الآية قال ابن عباس وغيره من العلماء أنها جاءت على كل ذنب يرتكبه الإنسان حتى القتل. يعني هذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالإنسان إذا تاب في هذه الدنيا تاب الله عليه. وتذكرون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، وسأل هل له من توبة، فأفتاه ذلك الرجل أو ذاك الرجل بأنه لا توبة له، لأنه لا علم عنده وإنما هو رجل عابد. فقال له: ما لك توبة؟ 99 قتلته ما في توبة. فقتله وكمل به 100، لأنه يقول: خلاص أنا ما لي توبة، خلاص يعني استمر في هذا الفساد. فلما ذهب إلى رجل عالم وسأله بأنه قتل 100 نفس فهل له توبة، قاله: من يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح. وتعرفون في الشريعة الإسلامية أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، وحتى يغرغر الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة فلا توبة، أي أن الإنسان ما دام في هذه الحياة وهو يعني بقواه بعقله يتصرف كيف يشاء، إذا ارتكب معاصي فيتوب إلى الله. والتوبة شروطها معروفة، يعني شروط التوبة أن يقلع عن الذنب الذي هو يمارسه، وأن يندم على فعله ذلك، وأن لا يعود إليه مرة أخرى. وإذا كانت هناك حقوق للآدميين فيعيد تلك الحقوق إليهم، سواء كان من انتهاك أعراضهم أو سلب أموالهم، فلا بد من إعادة الحقوق إلى أصحابها. فباب التوبة مفتوح إلى هذه اللحظة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. يعني التوبة للإنسان بابها مفتوح، لكن إذا وصل إلى هذه الحالة، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا الكلام ما ينفع، لأنه الآن يشاهد الموت ويعلم على أنه لن يقوم من مضجعه هذا إلا للقبر، فهنا يتوب التوبة غير مقبولة. قبل هذا الوقت التوبة منه مقبولة. وهذه الآية كما قال ابن عباس جاءت على الذنوب جميعا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل ذنب ارتكبه المسلم وتاب في حال صحته فالله تبارك وتعالى يقبل توبته. الحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها، لأن الأنبياء الرسل جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بمغيبات، أخبر بأن الإنسان سيموت وأنه سيحاسب وفيه جنة وفيه نار، فالجنة للمطيعين والنار للعصاة وللكفار، هذه أمور غيبية. الإنسان الذي يوفق يؤمن بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حق، والله عز وجل لا يقول في كتابه إلا الحق، فجاء في كتاب الله ذكر الجنة والنار وما هو للمطيعين وما هو معد للكافرين والعصاة. فمن آمن وتجنب تلك المعاصي وعلم أن فيه قيامة وفيه بعث وفيه حساب، هؤلاء الذين آمنوا بها هم على حق وهم على خير. لكن الذين يتشككون في ذلك ويقولون ما ندري نحن نموت يمكن ما نحيا مرة أخرى، هؤلاء الذين يتشككون حينما تطلع الشمس من مغربها يقولون والله صدق الرسول الذي جاء به الرسول حق، هو أخبر بأن الشمس تطلع من مغربها، إذن كل ما أخبر به صحيح، كل ما أخبر به من القيامة من البعث من الحساب كل صحيح. في هذه الحالة لا تقبل التوبة، لأنهم لم يؤمنوا قبل أن تطلع الشمس من مغربها، لأن الشمس لما تطلع من مغربها هذا من دلالة القيامة، فيعرفون في هذه الحالة أن الرسول كلما جاء به حق فيؤمنون، فإيمانهم لا يقبل. مثل الميت المحتضر حينما يأتيه الموت يعلم على أنه خلص ما بقي أمامه إلا الموت، فيقول تبت الآن من تلك الذنوب، والله عز وجل لا يقبل منه هذه التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وهذه التوبة غير مقبولة. إذن باب التوبة مفتوح، وهؤلاء الذين ارتكبوا تلك المعاصي وهم مشركون، ومعلوم على أن الإسلام يجب ما قبله. حينما جاء عمرو بن العاص يعني أراد يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام فمد يده للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول مد يده ثم قبض يده، فقال لماذا، يعني لماذا مددت ثم قبضت يدك مرة أخرى؟ قال أردت أن أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لي ذنوبي مثل عمل هؤلاء وقول هؤلاء، لو كان لنا لو أن لذنوبنا أو لما ارتكبنا يعني مغفرة وتوبة كفارة. فرسول عليه الصلاة والسلام قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها، تجب يعني تقطع وتزيل، يعني الإسلام الإنسان كافر ويبقى على كفره ثم في آخر اللحظة يوفق للإسلام فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدخل في الإسلام، حتى ولو لم يعمل لو عاجله الأجل ومات خلاص هو من أهل الجنة. فهذا الإسلام جب ما قبله من الأعمال التي كان يرتكبها في حال كفره. وكذلك الذي يرتكب المعاصي، يرتكب المعاصي ثم يتوب، فالله عز وجل يتوب عليه ولكن بالشروط التي سمعتم، أي أن التوبة لابد لها من شروط. ولو أن الإنسان تاب ورجع وتاب مرة أخرى مقبول منه، لأن الحديث في صحيح مسلم على أن الإنسان إذا تاب من الذنب ثم عاد مرة أخرى ثم عاد للتوبة فالتوبة مقبولة منه، ولكن ينبغي ألا يعود، أن يصمم ألا يعود إلى ذلك العمل الذي كان يرتكبه.